Ragazzi ne ho presente, c'è Medir Nuno, Hedi Yahya Hamid Mukhtari, Sherif Ben Maghniya, Ibrahim Ben Hawa Drobi Dizitana, Yahya Zinou Nasim Asker Nikwa Ben Saada, Hamoud El Bassist, Lassiti Amir, Yahya Hisham Ben Haj Saxophonist, Kamel Bissilin, يحيى جمال هبي وكريم صلاصي كي دايره حياتي بلا ما دامتي وهي تعرفوا دمي حامي ونخلف ضربتي وهي كي دايره حياتي بلا ما دامتي هي بيعتي نبغي تفحشيش نبغي لاكور نشو هيا هيا هيا هيا يا كان زهواني والفيليو قاسني وهيا هيا هيا هيا بيعتي نبغي تفحشيش نبغي لاكور نشو هيا هيا هيا يا كان زهواني والفيليو قاسني وهيا مشي غرضي نصر احتدت لي العقل وهي هي هي هي صبري راسي خشير بصح قلبي حنين وهي هي هي هي هي مشي غرضي نصر احتدت لي العقل وهي هي هي صبري راسي خشير بصح قلبي حنين وهي شدوا نسعى الدابا يا بابا يحيي نجي ويسي وصوكرو يحيي أمين وهشام الرجوج بعد القهوة كيفاش خايمة لي تاج يحيى ريدة صغيرة أنا ليلة ليلة ليلة أيا يدير حياتي بلا ما ضعفتي وهي عرفوا دمي حامي ونخلف ضربيتي وهي هي هي هي حيو كاع ناس الغربة أو جنرال.